عمرك متلي عم يلعب بشعراتك الحلوي رجعك طفلي عمره 10 سنين عطاكي حب وحنين ما بظن مثل ما عم جن.